شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. جعل، الجعل هنا بمعنى خلق، وهذا قول بعض أهل التفسير، أو بمعنى صيّر، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي صيّرها فراشا. والفراش إذا سمعنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض فراشا، فإن هذا يوجد في النفس أن هذه الأرض أعدت إعدادا مريحا للبشر، أن هذا شأن الفراش. متى ما وضع الإنسان فراشه وهيأه معناه أنه يعني على وضع مريح للإنسان، وهذا شأن الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى هيأها لهذا الإنسان، وهذا أمر عظيم، الذي جعل لكم الأرض فراشا. ولاحظوا كلمة لكم، لكم لمن؟ لكم لمن يخاطبون عند النزول، نزول هذه الآيات، لكم كل من هو من جنس بني آدم من المسلم والكافر. وتوارث الأرض يدل على ماذا؟ على أنها صالحة للجنس الحالي والماضي والمستقبل، لكم لجنس بني آدم مسلمهم وكافرهم، لجنس بني آدم الموجودين والسابقين واللاحقين، مهما اختلفت أحوالهم فإن الأرض صالحة لهم وإنها فراش لهم الذي جعل لكم. فإذا لكم تفيد هذا العموم، هذا العموم. ولذلك أمر الخلق والرزق مضمونان. ولذلك يقول بعض العلماء: ما دام الأجل باقيا فالرزق آتيا، ما دام الأجل باقي فالرزق آتي، لأن الحي من؟ هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، الذي يحيي ويميت هو الله، ولأن الرزاق هو الله، وهذان أمران ما أعطاهما الله لأحد من خلقه، فليس في مقدور أحد أن يحيي وليس في مقدور أحد أن يميت، لأن الله قال عن نفسه: هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت. والرزق قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك الإنسان ليطمئن في أمر الحياة، لا يمكن لكائن من كان أن يسلب مما قدر لك في الحياة ولا دقيقة ولا ثانية واحدة، وليس في مقدور أحد أن يزيدك مما قدر لك في الحياة ولا دقيقة واحدة. قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهل يستطيعون؟ هذه الآية قيلت في زمن يركبون الناس على الدواب، والآن نقرأها في زمن فيه الأشعة والتحاليل والمختبرات، هل تغير من هذه الحقيقة شيء؟ لم يتغير شيء. لماذا؟ لأن الله حصر في ذاته العلية، قال هو الذي يحيي ويميت، هو سبحانه وتعالى، وليس في مقدور أحد أن يغير هذه الحقيقة. وكذلك جانب الرزق، فلذلك من يقول، فبعض الناس عندما يخطئ ويقول فلان قطع رزقي، ويتعجب الإنسان، هل هناك أحد أقوى من الله؟ فالله قدر لك رزقا، ويأتي فلان ويرد عنك رزق الله عنك، هل هذا يمكن؟ لا يمكن. فالذي لم يأتك لأنه ليس رزقك، ولو كان رزقك والله لجاء، والله لجاء، لأن الله هو الرزاق. لكن هل أنت تؤمن بذلك؟ وهل أنت متيقن بذلك؟ وهل أنت واثق بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومؤمن بأن الله هو الرزاق لا غيره سبحانه وتعالى؟ فإذن الله سبحانه وتعالى يخبر هنا أنه جل جلاله جعل الأرض فراشا، فإذن لكم، إذن أصبح هذا الأمر عام لكل بني آدم، فهي لهم فراش، وهذا من كمال عطاء الله سبحانه وتعالى. فإن جانب الرزق الله عز وجل يرزق الناس كلهم ويعطيهم، وما خلق خلقا سبحانه وتعالى وحرمه الرزق سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، السماء كما مر معنا ما كان فوقك يمكن أن يسمى سماء، فسماء البيت سقفه، وهكذا ما على من فوقك يسمى سماء لغة. وإذا أطلقت السماء فيراد بها السماء الدنيا، جرم السماء الدنيا، ويمكن أن يطلق على ما هو أنزل منها، فيطلق على السحاب سماء كما يطلق على سقف البيت سماء، ولكن يحتاج أن توجد قرينة لتدل على أن المقصود هنا شيء غير السماء الدنيا. وأنزل من السماء ماء، أنزل أي هو جل جلاله من السماء، المراد به على قول الجمهور السحاب، فهو الذي ينزل الله عز وجل منه المطر، ماء أي المطر. فأخرج به أي بالماء، فأخرج به بهذا الماء النازل من الثمرات. وهنا سبحان الله عندنا عدة أمور. الأمر الأول، يقول بعض أهل العلم لولا الأسباب لما ارتاب المرتاب. الله حكيم، ومن حكمته أنه جعل حكمة الوجود في هذه الدنيا الابتلاء، الامتحان. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فحكمة الوجود الابتلاء، وغاية الوجود عبادة الله عز وجل، ثم بعد ذلك مجازات عادلة. فأقول، يقول العلماء: لولا الأسباب لما ارتاب المرتاب حتى يتحقق أمر البلاء، فإن الله قادر أن يجعل هذه الأمور تحصل بدون أن يكون هناك سبب من أحد من البشر، فينبت الزرع بدون أن يزرع الزارع، أليس الله قادر؟ ولكن من حكمة الله عز وجل ولأجل سنة الابتلاء، فإن هذا الأمر يحصل بماذا؟ بأن يقوم هذا الإنسان ويبحث عن هذه البذرة، وقد يشتريها ويظن أنها بماله وصارت ملكه وفي يده، ثم أنه هو الذي حفر في الأرض، وهو الذي وضعها، وهو الذي دفن عليها، وهو الذي وضع الماء، وهو الذي بعد ذلك يعني يحوطها، فظن بهذه الأسباب إذا غفل أنه هو الذي أنبت الزرع، أو على أقل تقدير يرى أن له سببا ظاهرا مؤثرا في الحصول على ذلك. لذلك قال العلماء: لولا الأسباب لما ارتاب المرتاب. فمن هنا خدع الجاهل، خدع الجاهل ونسي من وراء السبب ومسبب السبب، وجاعل في السبب الأثر، وهو الله سبحانه وتعالى. والعاقل هو الذي يتفطن إلى ذلك. ولما أن الله عليم رحيم حتى في دائرة الأسباب لم يجعلها كلها مرتبطة بالإنسان، بل منها ما كان أمرا ليس في مقدور الإنسان. وانظروا هنا، قال: وأنزل من السماء، ولم يجعل الماء الذي يتحقق به هذا الزرع كله مما هو قريب من الإنسان فيشعر بماذا؟ بأنه سبب فيه، بل جعل فيه من أعظم أسباب حصول هذا الثمر نزول المطر. وهل للإنسان دور في إنزال المطر؟ وهل يستطيع أن ينبت الزرع بدون ماء؟ وهل هو يصل إلى السماء لينزل هذا المطر؟ واضح. فلذلك هذا أمر. وأيضا ذكر العلماء أمر آخر واضح. إذن هنا أنزل من السماء ماء ليشعر هذا الإنسان أن جهده وفعله لو لم يكن هناك أمر آخر وهو الأمر الحقيقي وهو من عند الله عز وجل لما تحقق مراده. وفي مقابل السبب الذي يبذله وهو الغرس والحرث وغير ذلك، فإن الماء ينزله الله من السماء إلى ذلك المكان على ذلك تلك الأرض المزروعة المحروثة، فينبت الزرع، وبدونها لا ينبت بدون الماء. وقال أيضا العلماء: نزول الماء من السماء، قالوا لو كان كل الماء لا يكون إلا جاريا في الأرض فإن الأرض منها المرتفع ومنها المنخفض، وقد لا يصل الماء إلى المكان المرتفع، فقدر الله أن يكون نزول الماء من السماء ليعم الأرض كلها مرتفعها ومنخفضها. وهذا من كمال رحمته وعطائه. فمن سكن أعالي الجبال ينزل المطر فينتفع بالماء، ومن كان في أسفلها ينزل المطر فينتفع بالماء، فيكون في نزوله رحمة للناس سواء سكنوا أعالي الأرض أو أسافلها. وأنزل من السماء ماء. من هنا الأصل للتبعيض، وهذا قول الجمهور: من السماء ماء أي لم ينزل كل ماء السماء، ولو أنزله لغرق الناس، ولم يخرج كل ما في الأرض من الرزق، وإنما لبيان القدرة. وقال رزقا، والرزق أيضا من، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فمن الثمرات ليس كل ما في الأرض، ورزقا أيضا من هنا للتبعيض، أن الثمر ليس هو كل رزق الله لهذا الإنسان، فإن له رزقا غير الثمر، فهو يأكل من الأنعام ويشرب من ألبانها، واضح؟ فإذا التبعيض، وهذا هو الواقع، أنه لم ينزل كل ماء السماء، ولم يخرج كل ثمر الأرض، وأيضا لم يكن رزق الإنسان كله ثمر. فإذا أخبر عن هذه النعمة. من الثمرات أنواع، وأخرج من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال رزقا ولم يقل طعاما، قال العلماء لأن الرزق أعم، فإن من الثمرات ما يكون طعاما، ومنها ما يكون دواء وعلاجا، ومنهم ما يكون علفا للبهائم، ومنهم ما ينتفع في غير ذلك. لذلك قال رزقا ولم يقل طعاما، لأن الرزق أعم، فالانتفاع بكلمة الرزق أعم من الطعام، لأن الطعام يفهم الله أنه يؤكل، وقد يكون منها ما هو علاج. رزقا لكم، وقال رزقا لكم، قال العلماء أيضا رزقا لكم دل على أن الأصل في الأشياء الحل، وهذا من كمال رحمة الله، فإن الأصل في كل النباتات الحل، إلا ما ورد في الشرع أنه منهي عنه أو ثبت ضرره للإنسان، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه الحل، لأن الله قال رزقا لكم. وأيضا رزقا لكم أفاد بالتملك للإنسان قبل أن يتملكه، واضح؟ فلذلك دل على أن الإنسان، يعني هذا الأمر هو رزق لبني آدم. فإذا هذه النعم العظيمة، فيقول الله عز وجل معقبا بعد أن ذكر هذه الآية، وكما قلت هذه الآية إن تأملت فيها لتغذي قلبك بماذا؟ بالوقوف على آيات القدرة، حتى يخضع قلبك لله تعبدا له، لأنه مستحق أن يعبد لما هو فيه من صفات الجلال والقوة والقدرة وكمالها. ثم الأمر الثاني عندما تتدبر فيها، وأنت ترى نعم الله سبحانه وتعالى عليك من خلال ما ذكر، فأنت رأيت آيات القدرة في من الذي خلق الأرض بهذه الكيفية، الله لا أحد غيره، على كيفية دلت على علم، على حكمة، على قوة، على قدرة، على جمال، على إبداع، فالله بديع السماوات والأرض. إذن هذا داعي للعبادة. ثم الخير، فهذا الرزق لمن؟ للإنسان. ينزل الماء لأجل من؟ للإنسان. ينبت الزرع لأجل من؟ للإنسان. سبحان الله، هذه السماوات والأرض كلها مسخرة لك أيها الإنسان. إذا من سخر لك هذا بماذا ينبغي أن تقابله؟ وما هو اللائق أن تلقى به هذا الرب العظيم المنعم المتفضل عليك إلا أن تخضع له وأن تعبده سبحانه وتعالى؟ إذن إما أن تتفكر في آيات القدرة ليخضع قلبك من خلالها، وإما أن تتفكر في آيات النعم والعطايا ليخضع قلبك لله من خلالها، ولا بد من جمع الأمرين. والحذر الحذر في الاقتصار على أحدهما، وخاصة وانتبهوا خاصة من يقصر ذلك على فقط التفكر في باب النعم، لأن الإنسان قد يصل إلى ما يعبر عنه ابن القيم رحمة الله عليه بعبادة التجار، هو لا يريد أن يعمل إلا حتى يعرف ماذا يأخذ، وإذا وجد الثمرة زاد، وإذا لم يجد توقف، وهذا ليس عابد لله وإنما عابد لشهوة نفسه، هذا عابد لشهوة نفسه. فعلاقته قائمة على ماذا؟ أنه دائما يفكر ماذا لي عند ربي وليس ماذا لله عندي، بينما من جمع مع ذلك الأمر الأول، ما هو مقصوده الأعظم؟ ماذا لله عندي، وأعظم شيء يحركه هذا العظيم الشرف كله أن أكون في طاعته وعبادته. كيف إذا مع شرف عبادة هذا العظيم أنه جواد كريم أعطى على عبادته؟ واضح؟ فلذلك هذه أمور لا بد من التنبه لها. فيقول سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند الشبيه والمثيل والكفر ند، والأضداد أيضا أنداد، وهذه كلها معاني ذكرها العلماء. فمنهم من قال، طبعا الأنداد جمع ند، والند منهم من قال هو الشبيه، ومنهم من قال هو الشريك، ومنهم من قال هو الضد، والله سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى. فلا، الفاء للترتيب، الفاء للترتيب، فلا تجعلوا لله أندادا، واللا هنا ناهية، ينهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يجعلوا له ندا، وكيف يجعلوا له ندا، وهذا حاله وهذه صفاته وهذه أفعاله معه، كيف يتجرؤون أن يجعلوا لله ندا وهو الموصوف بصفات القدرة فيما سبق ذكره، وكيف يجعلون لله ندا وهذه العطايا التي يتقلبون فيها من فضله. والند المثيل، فبمعنى هل هناك خالق لكم غير الله؟ وهل هناك فئة من الناس خلقهم إله غير الله؟ الجواب لا، وهم يعلمون ذلك. هل هناك من خلق الأرض وجعلها على هذه الكيفية غير الله عز وجل؟ الجواب لا. وهل هناك من ينزل من السماء ماء غير الله عز وجل؟ الجواب لا. إذن لماذا تجعلون لله أندادا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ ثلاثة أمور ذكرها العلماء. الأول: وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن ما سبق هو من صنع الله لا من صنع غيره. ما سبق وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، أن ذلك كله من صنع الله سبحانه وتعالى لا من صنع غيره جل جلاله، لا من صنع غيره سبحانه وتعالى. الثاني: وأنتم تعلمون، بمعنى وأنتم تعقلون، وأنتم تعقلون. والثالث: وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه له، لا ند له ولا شبيه له. وفي هذا الخطاب سبحان الله العظيم من الجميل الذي ذكره أهل التفسير، وهو أن الإنسان إذا خاطب الناس ليدعوهم إلى الله عز وجل فإنه ينبغي له أن يؤصل الخطاب على ما عندهم من الصواب مهما كان قليلا. فهنا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك عندما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فبني على ما عندهم من الأمر السليم وذكرهم به، لأن هذا أدعى إلى قبوله، أدعى إلى قبوله. فعندما تأتي تخاطب الإنسان وعنده شيء من الصواب فابتدئ به، وأسس واطلب ما تريد من الطلب، وعالج ما عنده من النقص بناء على ماذا؟ بعد أن تذكر له ما عنده من الأمر السليم، فإن هذا يفتح لك القلب ويقربه منك. فقال: وأنتم تعلمون. طيب، هذه إذن هذه الآية الكريمة يمكن أن نلخص هذه الفوائد التي وردت فيها في الأمور التالية. فإذا في الآية الأمر الأول بيان رحمة الله جل جلاله وحكمته في جعل الأرض فراشا. اثنين، بيان رحمة الله وحكمته في جعل السماء بناء كالقبة المنصوبة على ظهر هذه الأرض. ثالثا، بيان قدرة الله بإنزال المطر من السماء، أن ذلك ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ففيه بيان القدرة لهذا الملك العظيم جل جلاله. وكما قلنا، التفكر فيه يجعل الإنسان يخضع لله عز وجل، لأنه القوي القادر ولأنه الجواد الكريم سبحانه وتعالى. رابعا، حكمة أن الماء نزل من السماء ليعم جميع الأرض المرتفعة منها والمنخفضة، وهذا كمال الجود والكرم والحكمة من الله سبحانه وتعالى. خامسا، إثبات قانون السببية، إن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور لحكمة أرادها، ومن أعظمها حكمة الابتلاء، فإن جعل الأشياء تكون في هذه الدنيا بسبب. الأمر الخامس، أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عز وجل، لا يكون السبب مؤثر إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ذلك قال: فأنزل من السماء ماء فأخرج به. من الذي أخرج؟ الله. بماذا؟ ما هو السبب؟ الماء، فأخرج به. الأمر السابع، أنه ينبغي لمن أراد أن يضيف الشيء إلى سببه أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب، أو يضيفه إلى الله على الإطلاق. فمثلا، لو أن إنسانا غرق وجاء إنسانا وأنقذه، فلك أن تقول: أنقذني الله بفلان، ولك أن تقول: أنقذني الله ثم فلان، ولا تقول: أنقذني الله وفلان. واضح؟ تقول: إنسان غرق وجاء إنسان وأنقذه، فالإنسان كان ماذا؟ كان سببا، والذي أنقذه حقيقة من؟ الله. لماذا؟ لأن الحي قد قدر له حياة، وأن الحياة لم تنتهي بعد، فجعل له سببا. فكيف تقول؟ تقول: أنقذني الله ثم فلان، هذا جائز. أو تقول: أنقذني الله بفلان. وأما إن قلت: أنقذني الله وفلان، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه المشاركة، وهذا من الشرك. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على الغلام اليهودي وهو في سكرات الموت فدعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج عليه الصلاة والسلام فرحا ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله والسبب بي من النار. واضح؟ فإذن هذه من الفوائد العظيمة التي ينبغي أن تؤخذ من هذه الآية. أيضا في الآية بيان قدرة الله بنبات الزرع وإخراج الثمر منه. الأمر التاسع أن الله سبحانه وتعالى منعم على الإنسان كافر أو مؤمن، ولذلك الخطاب قال لكم، وفي أول الآية يا أيها الناس. أيضا مما يؤخذ من الآية أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين ما تقوم به عليه الحجة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح؟ فلا بد أن يكتمل هذا الأمر عند البيان. أيضا نأخذ من الآية أن الله مالك الدار وساكنها والرزق الذي فيها، هو مالك ذلك كله، هو الذي خلق الخلق مالكه، وهو الذي خلق الأرض مالكها، وهو الذي أنزل السماء وأنبت الزرع وأخرج منه الثمار، فإذن هو مالكه، فملك الدار وملك ساكنها وملك الرزق الذي فيها. أيضا مما نأخذ من الآية أن من قدر على خلق الأعظم من باب الأولى أن يقدر على خلق الأدنى، فالذي خلق السماوات وخلق الأرض أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فمن خلق الأعظم من باب أولى قدرته على خلق الأدنى. وكم لهذا من التأمل، أنه كما قلنا إثبات القدرة مهم جدا، وامتلاء القلب يقينا وإيمانا، لأن هنا يخضع القلب عبودية لله سبحانه وتعالى، ذلك على كل الأحوال. الإنسان كما قلت أحيانا قد لا يدرك ما هي المصلحة التي له في عبادة ما، لذلك كيف يعالج نفسه من الباب الأعظم الأول، وهو عندما امتلأ قلبه بإثبات القدرة لله، فليس له إلا أن يخضع لله عز وجل، سواء هو أدرك في تلك الحالة أن له منفعة أو ليس أو لا، بيقين أن الله عز وجل ما تعبده بشيء إلا لمصلحة نفسه. أيضا مما نأخذ من الآية فتح باب الأمل للإنسان حتى وإن وقع في الخطأ وأنب على الخطأ فيفتح له باب الأمل. فهؤلاء الذين سبق أن ذكر الله عز وجل عن حالهم، إلا أنه سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عن حالهم وفساد ما عمل وفساد فكرهم واعتقادهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب الأمل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلذلك هذا أمر عظيم، ولذلك لا يكن يا إخوة حالنا مع من عصى ومع من كفر بالله أن نغلق باب النصح معه، هذا ليس بصحيح. إلى آخر لحظة ما دامت الروح في الصدر فلا تتردد أن تدعوه إلى الهدى والحق، ولا تتردد أن تدعو له بأن الله يهديه، وهذا شأن المؤمن. ولذلك حقيقة أحيانا يعني الإنسان لا بد أن يتوازن في قضية الدعاء. هنا عند هذا البيت كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتي عند هذا البيت في جوف الليل، يترك بيته متوضئ، إذن اختار الزمان جوف الليل، واختار المكان عند الكعبة، واختار حال الجسد متوضئ، واختار العمل الصلاة، واختار من الصلاة السجود، ثم البكاء لإعلان العجز والاحتياج إلى الله، ثم التحنن إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أنه لم يتبرع عن قومه وإن كانوا كفروا بالله، ويدعو لهم الهداية: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويفعل ذلك كل ليلة كل ليلة. فماذا فعلنا للناس؟ ونظر إلى الشام قال: اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين. ونظر إلى اليمن وقال: اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين. ونظر إلى المغرب وقال: اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين. وإلى المشرق قال: اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين. فلذلك أقول التوازن في أمر الدعاء، فنجد الرب جل جلاله وهؤلاء الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم الذين وضعوا الشوك في طريق، ووضعوا فرث الناقة على ظهره الشريف، والذين وضعوا العذرة أكرمكم الله في طعامه، فكان يقول: يا بني هاشم أي جوار هذا؟ يرجع فيجد أنهم وضعوا في طعامه العذرة، يقول: أي جوار هذا؟ هؤلاء الذين فعلوا به هذا هم الذين يأتي هنا ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلذلك نأخذ من هذه الآية أن يعني فتح باب الأمل للإنسان مع التأنيب على المعصية وعلى الخطأ يؤنب، لكنه أيضا يفتح له باب الأمل والعودة، وأنه متى ما رجع إلى الله فإن الله غفار، فإن الله غفار. ولذلك لا تغلق على أحد باب التوبة أبدا، وليس من حقك، وإنما من حقك أن تدعو مرة واثنين وعشرة ومئة، ولا تقف ولا تقف. فإن الله إذا أراد هداية الإنسان تحقق له ذلك. أيضا من الآية كما قلنا في خطاب يا أيها الناس النهي عن الشرك تحريم الأنداد، تحريم الأنداد. وتحريم الأنداد هنا للجمع، فلا تجعلوا لله أندادا، لا يعني أن التحريم لا يكون إلا إذا كانوا مجموعة، وإنما هو إخبار عن حالهم، إذ كان عند البيت ما يزيد على 300 صنم تعبد من دون الله، لكن لو كان واحدا فقط أيضا لا وعبده الناس لكانوا مشركين. فلا تجعلوا لله أندادا، إذن تحريم الند. والأنداد يكون عبادته تكون شركا أكبر إذا عبد الإنسان وقدم لهم أحد شعائر التعبد من الذبح أو الدعاء أو الصلاة، توجه إلى أي شيء من هذه الأنداد فهو شرك أكبر، أو أعطاها من أمور الخلق من الخلق من التدبير فأيضا هذا شرك أكبر. أما ما دون ذلك فهو من الشرك الأصغر، كأن يقول القائل ما شاء الله وشئت، فهذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يعتبر أعظم الكبائر وأكبر الكبائر. فإذن هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة المباركة، وهذه من فوائدها، والفائدة العظمى التي أريد أن أختم بها وأن أكررها وأذكر، أنه عندما نتأمل في هذه الآيات نؤصل أمر عبادة الله عز وجل على الأصلين العظيمين: استحقاق الله لكمال الذات وكمال الصفات وكمال الأسماء، هذا الأمر الأول، والثاني للنعم والعطايا التي يجود بها الرب سبحانه وتعالى على العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن ينفعنا جميعا، وأن يختم لنا بالصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.